تفضل تفضل. وإذا كنت من قراء فقه السنة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. فأنا أنصحك كما أنصح غيرك أن تضم إلى فقه السنة تمام السنة، تمام المنة. تمام المنة. عندك خبر بتمام المنة؟ لا والله. هذا تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ الكبير الشايب الألباني. هذا ستجد فيه مثل هذا التنبيه، أنه هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا رقم 2. رقم 3 والعالم الأخير أنه من المعلوم عند أهل العلم أن كثيرا من الأحاديث الضعيفة سندا تكون صحيحة معنا، تكون صحيحة معنا، وعلى العكس من ذلك تكون ضعيفة سندا ومتنا، سندا ومتنا. هذا الحديث من القسم الأول، يعني هو ضعيف سندا صحيح معنا، لأن المسلمين جروا على أن الإمام يقف في منتصف الصف، والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أي سبيل المؤمنين هو من الأمر الواجب على المسلمين أن يسيروا عليه وأن لا يخرجوا عنه. بسم الله. وبهذا ينتهي الجواب عن سؤالك، فنريد نسمع